إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اليوم سيداتي وسادتي كان للمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة العليا الوطنية للانتخابات كلمة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فلنستمع إليها على موجة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن: ربنا اهد على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية اليوم استثنائية لي مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت لكلمة تعقيبا لكلمة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة العليا للانتخابات وكلمته. يا أستاذ أحمد أنا برحب بحضرتك، أهلا بك. البداية استثنائية النهاردة، برحب كمان بزملائي رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج. أستاذ أحمد، يعني كلمة المستشار حازم بدوي محفزة جدا للإدلاء بالأصوات والمشاركة الإيجابية، والحقيقة أن أنا استوقفتني كلمة شاركوا في رسم خريطة المستقبل لبلدنا. الخريطة المستقبل إزاي ممكن بكرة الناخب يرسم بإيده رسمة في خريطة الوطن اللي جاية ومستقبلها اللي جاي؟ والله مدخل كويس بيدخلنا إلى صلب الموضوع مباشرة، لأن هذه الهيئة بذلت جهد كبير جدا الفترة اللي فاتت، أو للأمانة بذلين جهد من 2014، لأنه في شغل كبير جدا اتعمل على موضوع وملف الانتخابات في مصر. احنا ما كناش كده يا استاذ ميادة. انا عايز اسال حضرتك او افكرك، احنا ليه موضوع الحبر الفسفوري ده معمول؟ ايوه. هل الناس فاكره ولا مش فاكره؟ ليه؟ لانه فكرنا. التفكير رغم انه مؤلم، لك لازم نقول، لانه كانت الناس يعني ذكريات مؤلمه، ذكريات صعبه جدا، لان كان في بعض الناس تخش تصوت هنا وبعد كده تعملها فسحه بقى، تشوف لجنه تانية تروح تصوت فيها، وتشوف لجنه ثالثه وتروح تصوت فيها. وكانت الانتخابات في مصر يعني شكلها مش لطيف ومش متناسب مع سمعة وحضارة شعبنا للأمانة يعني. النهاردة بشكل مختلف تماما وفي أوضاع مختلفة تماما، وصلة مش عايز أقول إلى حدود الرفاهية لكن إلى حدود ما كانتش موجودة قبل كده، إنه تتصلي من بيتك عايز تغير اللجنة ممكن، عايز تعرف أنت فين تعرفي ويبعثولك رسالة. ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم ليهم طرق متطلبات خاصة. وليهم اعتبارات وليهم احتياطات موجودة ومعمولة. احنا بكرة الانتخابات هتبدأ، عندنا 11,361 لجنة، عندنا 15,000 قاضي، نعم. عندنا 67 مليون بطاقة انتخاب معمولة، عندنا 1699 سيارة إسعاف، عندنا 14 منظمة محلية، 62 منظمة، 14 منظمة دولية، 62 منظمة عالمية، 85 يعني وسيلة إعلام هتغطي، عندنا سفارات واخدة تصريحات عشان تتابع. عندنا البرلمان العربي شفنا بيقول انه بكرة ان شاء الله يتابع الانتخابات، وبيتابع من 2014 كل اللي حصل في مصر. موجودة المنظمات الدولية، موجودة الاتحاد الأوروبي، موجودة الاتحاد الأفريقي، عندنا عشرات الألوف من ضباط الجيش والشرطة مأمنين اللجان، الحبر الفسفوري موجود، الكشوف اتنقت. كل ده ما كانش موجود في الانتخابات اللي كانت موجودة قبل 2014. فاحنا قدام صياغة جديدة للملف الانتخابات في مصر. على شعبنا انه يستثمر هذا الجهد وانه يخرج بكرة، مش عشان يشرف مصر وصورتها وشكلها وبس، يعني هنعمل يعني المفروض يعمل ده، لكن كمان علشان يصيغ مستقبله ويصنع حاضره زي ما قال المستشار، ويصنع حاضره، لانه دي يعني مهمة الشعوب في كل مكان، انه تصنع حاضرها بنفسها وترسم او تخطط او تصيغ مستقبلها بنفسها. الانتخابات احنا هو بنتكلم لينا فترة بنتكلم في الانتخابات، مش بنقول للناس ينتخبوا مين، لكن احنا عايزين الناس تشارك وتمارس حقها الطبيعي في التعبير عن نفسها وفي اختيار حكامها. اللي مش راصد التطور اللي حصل في ملف الانتخابات يبقى حد عنده مشكلة، لأن كل المسالب اللي كانت موجودة في الانتخابات المصرية لم تعد موجودة، كانت كل المسالب اللي كانت موجودة قبل 2013، السلبيات اللي احنا كنا بنعاني منها اللي كنا بنعاني منها، وده بيخلي زمان يا أستاذ أحمد المواطن يكسل ينزل، يعني أنزل ليه وأنا هتبهدل وهروح لجنة بعيدة عن بيتي وفي مفيش نتيجة وصوتي مش محترم، صوتي مش مسموع. النهاردة الوضع مختلف. النهاردة يعني فكر الناس سريعا بكل السلبيات اللي كانت موجودة، ما يسمى بالورقة الدوارة لم تعد موجودة، الورقة الدوارة اللي هي برضو للناس مش الناس مش عارفة الحكاية، في ناس يعني ما استضمتش بموضوع الانتخابات، كان في حد بيدخل معاه ورقة بيضة بيحطها في الصندوق وياخد الورقة بتاعت الانتخابات يخرج بيها، يخرج بيها يديها الناس، تديها لحد يدخل وهو معلم على الصوت اللي عايزه أو المرشح اللي عايزه، يخش يحطها في الصندوق ويخرج تاني بالورقة بتاعته اللي جوه. وتفضل كده، فأنت عندك كانت في ناس بتقدر تملى الصناديق من غير ما تدخل اللجنة أصلا، الكلام ده ما عادش موجود. فكرة تسويد الانتخابات خلاص، انه تخش مجموعة تطرد الناخبين او مندوب الناخبين الاخرين وتقعد تجيب الصناديق وتعمل هي الاصوات بتاعت الناس كلها اللي موجودين، كأن يعني مفيش حاجة، كأن مفيش حاجة، كأننا بنضحك على نفسنا يعني، ما كلنا كنا شايفين وكل الناس كانت عارفة، فكانت تمثيليات هزلية للأسف يعني. فكرة هذا المصطلح التسويد لم يعد موجودا في مصر خلاص، من المخلفات الماضية ومن تراث الانتخابات السابقة وما عادش موجود في مصر. فكرة انه وده شفناه كلنا، ولسه كان من عهد قريب، تقعد تمشي تروحي اي مصلحة حكومية تلاقي كل امكانياتها مسخرة لصالح مرشحين معينين، هذا كلام لم يعد موجود. احنا هنا هوف في هذا المرفق الإذاعة الوطنية لينا اسابيع بنتكلم في حشد الناس للانتخابات وتعرفهم بلوائح الانتخاب، وبنحشد الناس عشان تنزل تشارك زي ما قلنا في صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها، لكن ما قلناش للناس تنتخب مين. هذا كلام ما كانش موجود. انا بقولك المصالح الحكومية نفسها تخش تلاقي ناس بتعمل يوفط وناس بتعمل مش عارف ايه وناس جايبة بتجهز ليوم الانتخابات على حساب الشعب كله، الكلام ده لما يعود موجود. انه تهديد الموظفين العموميين، يتدي مرشح بعينه يتدي حزب بعينه، يا اما هتتنقل يا اما هتتشرد يا اما الترقيه مش جاي يا اما العلاوات هتقف كل ده ما عادش موجود. أيوة. فكرة انك تخش اللجنة زي ما بقولك كده الحبر الفسفوري ما كانش فيه، تخش هنا تدي صوتك باسم فلان وطلع اللجنة اللي بعدها تصوت باسم فلان وطلع اللجنة اللي جنبيها تاني تصوت باسم فلان وفلان كله متوفي يروح فلان او متوفي او مسافر للخارج او يجي فلان نفسه يقولك لا خلاص صوتنا لك تفضل روح يا عم تعبت نفسك ليه، كل الكلام ده لما يقعد موجود. فانت النهارده تصويت بالرقم القومي وتوقعي قدام اسمك، كل هذا كلام لم يكن موجودا ولم يعد موجودا في السلبيات. واحنا قدام صياغه جديده للانتخابات في مصر. ايوه، والحقيقه انه المستشار حازم بدوي رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات قال النهارده انه احنا الدوله الوحيده اللي بيتم فيها اشراف قضائي، عندنا القضاه هم اكتر من اللجان، لكل لجنه قاضي اكتر. لان في قضاه ماسكين لجان عامه وفي قضاه مشرفين على اكتر من لجنه وفي اللي جاء في قضاه احتياط، يعني عندنا 15000 قاضي على 11360 لجنه. فعندنا الحمد لله عدد القضاه اكبر من عدد اللجان. ايوه. ده كمان كان في فتره القاضي كان بيبقى موجود جوه اللجنه وفي ناس منع المرشحين يوصلوا للجان اصلا، يعني يقول لك في بعض الانتخابات البرلمانيه كان يقول لك القريه دي بتاعه المرشح الفلاني مش عايزينهم يطلعوا صوتوا يمنعوهم. أيوة. والقاضي قاعد جوه مش دريان ومش عارف ان في ناس منع المرشحين وهو مش شغلته اصلا بره اللجنه بمتر، ملوش اختصاص وملوش علاقه ومكاتن. وادي واحده من سلبيات الانتخابات السابقه، هذا الكلام كله لم يعد موجودا واحنا قدام شكل مختلف للانتخابات في مصر. على الناس ان تستثمر ذلك وان تحترم الجهود اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت. بنشكرهم وبنحييهم. النهارده الانتخابات بهذا الشكل، في 4 مرشحين، المرة اللي فاتت كان في 2 مرشحين، يعني ممكن يبقى عندنا الانتخابات الرئاسية المرة اللي جاية فيها 10 مرشحين. ونشوف التقدم والتطور بيحصل في بلدنا خطوة خطوة. مفيش أمم بتتقدم بقرار، يعني مفيش حد يجي يقولك تعالى ناخد قرار بكرة نبقى دولة متقدمة ومتطورة، أو دولة تانية تيجي تقولك تعالى ناخد قرار بكرة نبقى دولة ديمقراطية. هذا كلام غير صحيح. أيوة. وغير واقعي. اللي بيحصل بانه تراكم بالتراكم. النهارده عندنا المره اللي فاتت كان عندنا استفتاءات اصلا، واحد بمجلس النواب بيختار، مجلس الشعب بيختاره والناس تستفتى عليه. عملنا انتخابات رئاسيه متعدده، عملنا المره اللي فاتت عندنا 2 مرشحين، المره دي 4، المره اللي جايه اكتر. الانتخابات البرلمانية تبقى أسخن. الأمم بتتقدم بهذا الشكل. دور بقى الناس، يعني هذه اللجنة الهيئة العليا للانتخابات عاملة اللي عليها. تشريعات اتغيرت، دور الناس فاضل بقى دور الناس عليه إنه بكرة بقى تشرف هذا الشعب وتشرف هذا الوطن العظيم وتبقى مقدمة صورة حقيقية وصحيحة. المرأة النهاردة اتكلمنا عنها الصبح مع أستاذ عبد الرحمن أشاد، ويتكلم عنها المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بيقول إنه يعرب عن ثقته في وعي الشباب الأول طبعا، وحكمة الشيوخ، وفطنة المرأة المصرية في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأوا أبناؤنا في الخارج. وده برضو مشهد ما نقدرش نعديه بسهولة، لأنه شفنا يعني المغتربين وولادنا في بره مصر قد ايه كانوا حريصين انه يدلوا باصواتهم رغم الصعوبه اللي بيواجهوها مثلا في الطقس، في بعد المسافات، الا انهم قدروا يدلوا باصواتهم. فده بيخلينا احنا كمان يعني لجنه جنب البيت، ليه ما ننزلش؟ ده في ناس عانت من دول وكبوا فيهم حاجات. يعني الطقس، بعد المسافة، هيروح ياخد أجازة مش مدفوعة، هيتخصم. غير التكلفة، لأنه في ناس سافرت بالطيران عشان تصوت. تخيلي بقى حد خد أولاده وسافر 3-4 ساعات طيران عشان يصوت ويرجع تاني. فمشهد كان متحضر. يعني انا اعتقد ان بكره المشهد هيبقى احلى واحد ان شاء الله باذن الله. نتباهى بيه كمان يا استاذ احمد، ودايما احنا متعودين في صفوف الانتخابات سواء في اي استحقاق مرينا بيه من 2013 انه المراه، الشيوخ، الشباب، ذوي الهمم، اصحاب الهمم. وانا قريت خبر النهارده في موجز 10 صباحا انه سيكون هناك طريقه تسهل على اصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة أنهم يدلوا بأصواتهم بكل سهولة ليهم ورق خاص. هيبقى لهم ورق خاص. فدايما بنتباهى بوجودهم في صفوف الانتخابات، يوروا العالم كله قد ايه مصر شعب يعني بيحب بلده، بيحب يشارك وإيجابي، لأنه كان من زمان قوي نفسه في اليوم ده إنه يبقى ليه صوت ويقف وليه صوته وليه صوت ويحترم. كل ما هتكتر الإشاعات، اوعى تصدق. الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل. خلي مصدرك الأساسي الهيئة الوطنية للانتخابات وبياناتها الرسمية. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. كل ما هتقرب الانتخابات كل ما هتكتر الشائعات يا أستاذ أحمد، وإحنا معاك دايما في مواجهة. دي مهمتنا الأولى، إنه ناخد بالنا جدا إن كل ما بقى فيه لحظات حاسمة، لحظات فرحة على فكرة، لأنه أنا بشوف إن الانتخابات هي يعني لحظات من التعبير عن الرأي والاستفاف، وإن إحنا بنتجمع وبنشوف بعض وبننزل وبنتجمع على هدف واحد، فده فرحة ربما أو ده أكيد أنه أهل الشر يحبوا جدا يفسدوا هذه اللحظات بالشائعات بقى والأخبار المغلوطة. الأيام الجاية شايفها إزاي؟ يعني إحنا نعمل إيه؟ نفتح عيوننا على إيه؟ سوشيال ميديا ممكن يستخدمونا إيه جديد منهم علشان ناخد بالنا؟ لا ده إحنا بينا يعني مش بيه إحنا عايشين وفي وسطنا إشاعات، إحنا بينا العكس. إيه إحنا بقينا يعني إشاعات وإحنا عايشين وسطها يعني من كترها يعني. فأنا عايز أقول لك السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي اللي هو جزء من حياة الناس دلوقتي، ما فيش لحظة من غير إشاعات. مش لازم إشاعات، لكن ممكن يبقى شغل خبيث وشرير بيترمي على التواصل والناس تتلقفه للأسف. أيوة. وتروج له من غير ما تبقى فاهمة إن هي كده ضد مصلحتها. يعني هو منتظر طبعا كلام على يعني كمية هائلة من الفبركات تشتغل، ممكن من حتى من النهاردة يقول لك اكتشفوا بطاقات انتخابية مرمية، حاجات صناديق بتتعمل من النهاردة ضغوط على مش عارف مين يجيب فيديوهات قديمة ويعيد إنتاجها أو حتى يعيد إنتاج كل اللي أنا قلته ده، بطاقات مرمية على الأرض، بطاقات يعني عند تحت سيطرة حد معين، كل الممكن أنه يتقال بحيث يبقى سلبي ويأثر على الناس ويأثر على خروجها ممكن يتقال. ممكن اللي يشوه شكل الانتخابات ويسيء ليها ويصورها باعتبارها يعني ملاش لازمة، الأمر محسوم، كل ده هيتقال وهيتكثف خلال 3 أيام اللي جايين بحيث يأثر على الناس. تصوير لجان فاضية يجي في لحظة، عارفة مش معقول برضو يا أستاذ أحمد يبقى اللجنة 24 ساعة شغالة 100%. طب ده يعني لابد انه في وقت بس استراحة للقضاء، استراحة للعمال، هو يجي بقى في وسط الحاجات دي ويصور ويقول لك ادي اللجان اللي موجودة في مصر ويستعد بعد كده عشان يطعن في النتيجة النهائية وجات منين. اذا كنا احنا كنا بنشوف اللجان فاضية والناس دي الارقام دي يعني جبتوها ازاي وكنا بنشوف ما فيش حد رايح يصوت الحاجة. أيوه. فانت شوف احنا العدد اللجان الحمد لله زاد، كان اذا كان لسه من اسبوع 10,087 لجنة، دينا وصلنا كسرنا حاجز 11,000 وقربنا يعني 11,500 ل 11,861. عندنا 5,65 مليون ناخب، عندنا 67 مليون بطاقة معمولة تحسبا لأي يعني حاجات تفسد، حاجات ممكن تبقى ما توصلش في مواعيدها. فده ما كانش اللجنة الانتخابات اللي فاتت، ده كان 59 مليون، شوف حصل زيادة في حدود 6-7 مليون مرة واحدة في 4 سنين. كان 53 مليون في الانتخابات اللي قبلها، في الانتخابات 18 الانتخابات 14 قصدي. أيوه. فعندك من 53 مليون ل 12 مليون ناخب زيادة حتة واحدة في 8 سنين، يعني مسألة أو 9 سنين مش هتلاقيها في بلاد تانية كتير، لأن احنا بنزيد في حدود 2 مليون مواطن في السنة اللي وصل ليهم إلى سن القانون الانتخاب هذا الرقم. فجهد كبير جدا هيتلاعب عليه من أهل الشر كتير جدا، فعلينا الانتباه. المشهد كله أصلا بسبب العدوان على غزة واللي بيجرى في العالم واللي بيجرى في المنطقة واللي بيجرى على حدودنا. أيوه. مرتبك وسط هذا الارتباك بيستغل الموضوع إعلام الشر وشغل على المصريين، شغل على المنطقة كلها للأسف. يعني بنشوف حاجات ما كانش أو ما كناش نحب نشوفها على التواصل الاجتماعي، ناس يعني بتقع في الفخ وبتروج ل أخبار خاطئة، توجهات خاطئة، حاجات ممكن تبقى حقيقية بس مش وقتها في ترتيب الأولاد إلهاء يعني عن عشان نروح كلنا، لأن شايف شعب كله في كتلة واحدة ضد العدوان وورا قيادته في هذا الموضوع، عايز يكسر يعمل شرخ في هذا الصف. نعم. في هذه الكتلة، فأساليبه الشريرة شغالة في كل اتجاه. أحب أقول لحضرتك والمستمعين أن وصلنا خبر أنه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد وصول جميع القضاء المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظتهم وجاري إلان استلامهم للأوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة. وده يطمن مستمعينا أنه إن شاء الله بكرة تتم الانتخابات في موعدها المحدد، ولأنه خلاص القضاء وصلوا والأوراق موجودة. ما بقولك يعني تنظيم رائع وعلى المستوى مثالي. أيوة. في كل الاتجاهات، لأن الناس معتقدة أنه إحنا بننظم قضاء مع مدارس، دول بيروحوا يقعدوا هنا، لا. ده في وحدات محلية شغالة، في إسعاف شغال، في طبعا القوات المسلحة رايحة قبل الجميع، في الأمن المصري والشرطة المصرية رايحين قبل الجميع، الصحة المصرية موجودة، 3,200 عربية سيارة إسعاف راحوا منهم 1,699 عربية علشان يبقوا مأمنين، يعني بمعدل كل 6 لجان سيارة إسعاف. نعم. إحنا بعد الموجز إن شاء الله نكمل كلامنا في مواجهة يا أستاذ أحمد. تفضل. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. غدا انطلاق ماراثون لانتخابات رئاسية في جميع محافظات مصر تحت إشراف قضائي كامل. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدعو الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية بالتصويت في الاستحقاق الرئاسي. رئيس المجلس القومي للمرأة تحث سيدات وفتيات مصر على ممارسة حقهن الدستوري وواجبهن الوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جميع أنحاء قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تقر بوجود إصابات خطيرة في صفوف الجيش جيش الاحتلال جراء الاشتباكات المستمرة مع الفصائل الفلسطينية. ردود فعل عربية وإقليمية منددة باستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو بمجلس الأمن لمنع تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة. تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية لليوم الثالث مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. عدد الناخبين 67 مليون ناخب، انت واحد منهم وصوتك هيفرق. اعرف لجنتك، انزل شارك، اوعى تفرط في حقك. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. من جديد مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. طبعا يا أستاذ أحمد، احنا بنسمع البروموهات بتاعت الانتخابات مفيدة جدا لأي مواطن، دي يعني في وعيه الانتخابي، وكمان في انه ازاي ممكن يستدل على لجنته وكم واحد بيشارك وإيه اللجان اللي مفروض الأقرب إليه وزي ممكن يبطل صوته وهو مش واخد باله ومش عارف. فقد إيه الوعي بالعملية الانتخابية وإجراءاتها وتعمل إيه لما تدخل اللجنة، إزاي تحط إيدك في الحبل الفسفوري، كلها خطوات. هل ممكن الناخب وهو بيدلي بصوته يسأل مين، يتكلم مع مين، يسأل القاضي هل في مشرفين آخرين على موظفين، يسألهم يدلهم، يعمل إيه أول ما يدخل بكرة اللجنة؟ والله بنشكرهم من حيهم البرومو لسه سمعينه، وقال نفس الرقم اللي احنا قلناه على عدد البطاقات 67 مليون ناخب، وإحنا قلنا 67 مليون بطاقة، يبقى الحمد لله يبقى عدد البطاقات المطبوعة لقد الناخبين. وطبعا من على الباب هتلاقي الضباط سواء القوات المسلحه او الشرطه فاهمين كل الخريطه الموجوده وعارفين الاجراءات كلها. ممكن اي حد يسال اي حد هيلاقي اللي بيدله، وعندهم جنود برضو هتلاقيهم عارفين احيانا مع كبار السن بيوصلوهم لغايه مكانهم، بيسندوهم لغايه ما يوصلوا مع المرضى بيوصلوهم. يعني برضو بتتجلى معاني الانسانيه والوطنيه يعني يا استاذ احمد. ده احيانا من العربيه اللي جايبه شوف حد كمان تعبان وعيان ومسن ومصيره يروح يصوت، تلاقي ضابط الجيش او ضابط الشرطه او الجنود بيساعدوه من اول العربيه اللي جايباه لغايه ما يرجع العربيه اللي جايباه لغايه ما يصوت وينزل ويخلص. القضاء جاهزين يشرحوا لأي حد بيستفهم، وشفنا ده كتير، شفنا حتى في الانتخابات النقابية. محترمين وفاهمين ومستوعبين الظرف اللي هم فيه، وعندهم بيختلف الوضع عن وده. أنا كمان شفت حتى في قضايا في قاعات المحاكم بياخدوا ويدوا وبيشرحوا للناس، فما بالك في يوم زي ده محتاج ممكن ناس تستفسر، ممكن ناس تسأل، حد رايح بألم من عنده، حد واخد يعني الموبايل معاه، يعني الحاجات اللي كان ممكن الناس صحيح يا أستاذ أحمد، في ناس بتحب جدا تتصور على الانتخابات لأنه يوم تاريخ الانتخابات بكرة، يعني استحقاق الاستحقاقات وانتخابات الانتخابات ويوم الأيام الدستورية كلها بيزعلهم قوي يعني أهل الشر يا أستاذ أحمد، فكرة أنه الناس اللي بتفرح قدام اللجان الانتخابية دي، احنا عايزين بكرة كل الناس تفرح وتصور نفسها والأغاني الوطنية شغالة وتشجع وتدفع أنه يوم الاثنين يبقى أكتر من الحد ويوم الثلاثة يبقى أكتر من الاثنين ويبقى عندنا يعني ثلاث أيام أفراح وليالي ملاح. وأظن أنه المؤسسات الحكومية بتسهل أنه الموظف يدي بصوته في لجان داخلية داخل الأماكن العمل مثلا. إيه التسهيلات اللي ممكن أي موظف بيسمعنا دلوقتي رايح بكرة أو يوم الحد شغله يقول لك طب أنا هنزل إمتى، أنا عندي شغل، طب أعمل أخد أجازة أنا بقى ولا يعني؟ لا لا، تسهيلات إدارية إحنا ما لسه ابتدينا الحلقة أنا قلت مصطلح ويعني مش عايز الناس تفهمه غلط. أنا قلت في يعني ما يصل إلى حدود الرفاهية المرة دي، إن الناس تتصل اللي عايز يقرب لجنته إلى منزله، اللي عايز يعرف مكانه، كل ده بالرسائل المحمول. صحيح التكنولوجيا لعبت دور مهم، بس الفكرة نفسها ما كانتش موجودة قبل كده، ما كانش متاح إن الناس يتغير لجانها، تعرف لجانها. الكلام ده ما كانش موجود. 124 دليل موجود طول عمره، لكن ما كانش الخدمات دي متاحة أو ممكنة. النهاردة اللي وشوفنا في انتخابات الخارج اللي معاه بطاقة رقم قومي ومنتهية وكان ممكن يصوت، المرة دي يعني تشجيع غير مسبوق أن الناس تنزل وتصوت. التأمين موجود، التأمين الصحي أو التأمين يعني الطبي موجود قدام اللجان. التعامل مع السائلين الشيوخ وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ليه تعامل خاص وليه أوراق خاصة، فمفيش يعني أي مبرر إجراء كان ممكن يتعمل ويشجع الناس أنها تنزل ويسر عليهم الأمور ويساهم في أنه موضوع الانتخابات يبقى بالنسبة لهم يوم يعني مبهج كرنفالي وحب الوطن، وأنه يبقى فرصة أن الناس تظهر صورة هذا الشعب قدام الدنيا، إلا ما الدولة عملته والهيئة العليا للانتخابات عملته. ما فيش يعني يعني تفصيلة من التفاصيل الصغيرة إلى حدود يعني ما كناش نتوقع أنه الهيئة العليا للانتخابات تنتبه إليها، لكن الحمد لله انتبهت ومزللة كل الصعاب ومسهلة كل الأمور علشان الناس تنزل تختار رئيسها وتصنع مستقبلها وترسم وتصيغ حاضرها. واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، واري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك، قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك، قعدوا ويا فلاحينك، في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا أولاد ضحكتك وجراحك. الانتخابات الرئاسية 2024، شارك بصوتك بحقك وحق بلدك عليك، اوعى تفرط في حقك. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. اوعى تفرط في حقك. والحقيقه يا استاذ احمد المره دي احنا وسط ظروف حوالينا من كل حته صعبه جدا، فدلوقتي احنا حقنا ومش هنفرط فيه وهننزل، بس انا عايزه نقول لمستمعينا ايه الظروف دي اللي تخليك تحتم عليك المره دي اكتر من اي مره انك تنزل وتشارك بصوتك. هو ده سؤال الأهم في هذا الموضوع، لأنه وعي الناس بالانتخابات ممكن يكون أفضل من الأول. احنا حبينا بس نكمل الحوار معاهم اللي ابتديناه من أكتر من شهر، لكن الظرف الإقليمي والدولي حوالين مصر استدعي ان احنا ننبه الناس انه احنا ربما نكون في أهم انتخابات من 2014. احنا عندنا ظرف محيط يحتاج ويتطلب انه نختار رئيس مدعوم بشعبية كبيرة جدا. نعم. الانتخابات في 2018 يعني كان فيه في حدود 22 مليون، واللي بعديها 24 مليون 22 مليون وراء بعض. سيادة الرئيس في الأولى يعني كانت النسبة الفائز المرة الأولى 96.94% والخصم الرقم 2 كان 3.2% قصدي، والمره الثانيه 97.98% والخصم برضه 3.2%. المره دي عايزين نسبه الحضور هي اللي تبقى عاليه جدا، اللي هيختار اللي هيجي منها الرئيس بقى القادم، لانه احنا قدام وضع يتطلب تفويض شعب هايل للرئيس اللي هيبقى مسؤول عن البلاد وهيبقى برضه مسؤول عن العباد، فمحتاجينه مدعوم بشعبيه كبيره جدا يقدر بمقتضاها انه يرفض اللي ضد مصلحه مصر ويقبل ويوافق على اللي فيه مصلحه مصر، يرفض اللي فيه يعني مخاطر على شعب مصر ويقبل اللي فيه مصالح وفوائد ومكاسب لشعب مصر. ده مش هيحصل إلا أنه نسبة الحضور تزيد، لأنه كلما زادت نسبة الحضور كلما زادت نسبة التصويت للفائز. يعني نتمنى ده الناس تحطه في الاعتبار، لأن احنا في مخاطر ما عادش يعني في يعني كنا الأول بنتكلم يقولك نظرية المؤامرة وانتوا بتقولوا كلام من اختراعكم وبتألفوا حاجات عشان تخوفوا الناس، اللي شفنا بعينينا وشو اللي بيشوفناه بعينينا عينا يعني. الله أعلم يعني القادم عامل ازاي واللي مستخبي شكله ازاي. مش هنستنى بقى لغاية ما تحصل مخاطر اكتر من كده، لكن احنا في تحديات صعبة جدا وكبيرة جدا، محتاجين رئيسنا القادم يقعد قدام اي حد في العالم وهو مسنود ومدعوم بشكل كبير جدا من شعبه. احنا بعد الفاصل يا استاذ احمد هنتكلم مع حضرتك في يعني امر مهم جدا، وانا بحب جدا اقف عند طلبة كلية الشرطة، طلبة القوات المسلحة الكلية الحربية. هؤلاء الطلبة كل سنة بيتجدد معاهم شعور معين لأهليهم ليهم هم، والرئيس السيسي حريص جدا بحضور في الفترة الأخيرة كمان أكتر بحضور الاختبارات وإزاي ممكن يتم الاختيار والمعايير، بيتأكد من المعايير اللي بيتم اختيار فيها ضابط الشرطة وضابط الجيش. بعد الفاصل نرجع نتكلم بالتفاصيل أكتر. اسم مصر فوق رؤوسنا ما تنساش تنلها مصر مستقبلها طول الوقت في تجلها مصر هي العزة والكرامة والانتصار هي دي الحاجة اللي مش مطلوب فيها اختيار حب مصر فرض في النهاية حب مصر مش قرار ماذا يريد المواطن من رئيس مصر القادم؟ نريد من رئيس مصر القادم أن تكون مصرنا الحبيبة دولة مؤسسات وأن يهتم اهتمام بالغ بالبحث العلمي في جميع المجالات وجميع الأصعدة سواء بداية من البنية التحتية أو في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة أو في كل المجالات التي تشملها دول العظمى التي يحتذي بها العالم أجمع فالبحث العلمي يوفر الكثير والكثير من الميزانيات ويوفر مليارات الدولارات في جميع المجالات وجميع الأصعدة فنرجو أن نكون دولة مؤسسات في المرحلة المقبلة حتى يتسنى ويكون أثر ذلك على المردود الفرد والمواطن وأن يهتم بالمواطن الاهتمام بالغ واقتصادنا الحبيب مصر اقتصاد قوي احنا عندنا كل حاجة كويسة تقوم الاقتصاد المصري لأعلى اقتصاد ويكون من بين اقتصاد الاقتصادات العالم وأشكركم طلعت روبي رئيس حزب الوفد مركز الدين الشبيل النوطة ماذا يريد المواطن من رئيس مصر القادم؟ من جديد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ماذا يريد المواطن من الرئيس القادم؟ ده سؤال بيطرح نفسه وخلينا قبل ما نتكلم عن تفاصيل الكلية الحربية وكلية الشرطة فعلا يا أستاذ أحمد إيه اللي عايزه المواطن من الرئيس القادم؟ لا حاجات كتير أولا إحنا البلد مفتوحة بمشروعات كبيرة ومتعددة في اتجاهات أو متعددة عليها أن كلها تكتمل لأنه إحنا مش جاية المشروعات دي صدفة ولا يعني بضربة حظ جاية بعد تخطيط وبعد جهد كبير قدمه علماء مصر فعلينا أن إحنا نكملها كلها لأنه هتضع مصر في منطقة مختلفة عندنا المشروع المليون ونص مليون فدنا ماشيين فيه كويس عندنا مشروع الدلتا الجديدة عندنا مشروع الطرق كلها وبما فيه كل حاجة يعني لما نتكلم على الطرق والنقل يبقى فيه تحديث المواد المصرية تحديث المطارات المصرية تحديث النقل النهري تحديث الطرق البرية الانتهاء من الكباري والمحاور على النيل وخلاف النيل وكل الممرات المائية حتى بما فيها قناة السويس يبقى بنتكلم عن النقل بالمفهوم الشامل قطار كهربائي كل مشروعات الجار الكهربائي اسطول الطيران المصري المدني الى اخره عندنا القطاع الصحي ابتدينا وعملنا جهد كبير جدا وعاملين عدد كبير من المستشفيات الناس للاسف افتتحت ودخلت على خط كورونا فالناس ما حستش كويس محتاجين تدريب وعدد كبير او عدد كافي من الاطباء والممرضين عشان الناس تحس بكل المستشفيات اللي اتعملت عندنا مشروع التامين الصحي لازم يكتمل لانه هيدخل مصر كلها تحت مظله التامين الصحي والناس ترتاح في موضوع العلاج والصحه عندنا الملفات التانية النووي المصري لازم يكمل تنمية سيناء لازم تكمل تحديث الجيش المصري لازم يستمر المواجهة مع الفساد والحرب الشرسة معاه لازم تستمر فعندنا ملفات كتير هتنتهي بقى بالملف اللي يشغل بال المصري بشكل مباشر هو موضوع الأسعار وهبوطها والعملة واتزانها والتوازن اللي يحصل في السوق في السوق النقد الموجود في السوق المصري إذا عملنا الحاجات دي هنبقى في منطقة مختلفة تماما خصوصا اللي احنا آخر حاجة دي قلناها اللي تمس حياة ومعيشة المصريين بشكل مباشر وإحنا لازم نقف بقى عند النقطة دي لأن الأسبوع ده يا أستاذ أحمد المواطن المصري لاحظ قد إيه إنه الحمد لله في رقابة على الأسواق في متابعة دورية دائما وفي ضبط فعلا للمتلاعبين والتجار الجشعين وغيرهم وغيرهم. حضرتك شفت ده ازاي يعني الأسبوع ده ولمسته ازاي من المواطنين؟ كلمت معهم قلت لهم ايه؟ قالوا لك لا بس انا عم في وجهة نظر واحنا قايلينها هنا في هذا البرنامج تحديدا من قايلينها من سنين وكررناها كذا مرة لانه الدولة يعني بتتخذ من نظام السوق الحر منهج للتعامل مع الاقتصاد ومع السوق كله. نظام السوق الحر بيعني في اهم ما يعني انه الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي وما تبقاش يعني محتكرة ولا منحازة للطرف وبتعمل توازن في السوق المصري. بغض النظر عن انا شخصيا كمواطن وك يعني كاتب او كباحث او يعني كمواطن مصري في الاخر او في الاول في الاخر من انصار تدخل الدولة. الدولة ورثت هذا النظام من أنظمة كانت موجودة وقعت اتفاقيات الجات وغيره. أي. عايزة الأمور تستقر علشان ما يحصلش ارتباك، كلها اعتبارات مقدرة وعلى دماغي. لكن اللي احنا عايزينه بقى اللي انت حضرتك اشرت ليه بشكل غير مباشر اللي هو الضربات الموجعة للفساد، وعشان كده ملف الفساد اتكلمت عليه وحضرتك بتقولي لي المطلوب من الرئيس القادم، لانه مش مسموح المتاجرة بمتاعب ومعاناة المصريين، مش مسموح استغلال اللي الدولة بتوفره للمصريين ويبقى مسروق ومنهوب. في العالم كله يعني أستاذ أحمد، يعني إحنا المواطن بيشهد إنه في أزمات في العالم وإحنا قدرنا خلال الفترة اللي فاتت نوفر السلع وموجودة في الأسواق، في حين إن أوروبا كانت بتاخد إزازة زيت واحدة مثلا. ما هو ده اللي بيأكد أنا بقوله إن الدولة لازم تتدخل. تدخل الدولة إزاي؟ مش يعني في أدوات، حتى السوق الحر ليه أدواته، ان الدولة تقعد مصرة على انه اللي يقدم من الاسعار اعلى من الطلب عليه فالاسعار يتم السيطرة عليها، ان الدولة تكتر منافذ البيع فهي وده حصل. احنا عندنا 1300 متجر من متاجر وزارة التموين تم تجديدهم وتحديثهم وشغالين النهاردة، غير بقى متاجر الزراعة والقوات المسلحة والداخلية امان وخلافه، غير بقى في وزارة احيانا بتساعد الاوقاف وغيره. فالدولة عاملة ده، لكن يبقى الجشع موجود لأن احنا بشر، لازم هتلاقي ناس نشاز ويعني خارجين عن المجتمع وخارجين عن الشعب المصري وعايزين يستغلوا الأزمة. الدولة عليها أن تضرب بيد من حديد ولا ترحم أي فاسد. أنا يعني الناس وأنا وآخرين هتلاقي الناس كلها موافقة إنه قانون الطوارئ يطبق على دول، المحاكمات العسكرية تطبق على كل يعني جشع وكل مستغل لهذا الشعب. ده حاصل، بس احنا وحاصل وبكفاءة، لان انا ملف الفساد احنا كان لينا هنا فكره لينا مساحه وكل حلقه نتكلم فيها على ضربات الرقابه الاداريه وجهاز مباحث الاموال العامه. أيوة. وباقي الاجهزه الرقابيه، جهاز مركز المحاسبات وغيره. لكن احنا في معركه، اتكلمنا كتير كمان على دور الشعب فيها، عليه انه يفعل هو بنفسه قوانين السوق. لما تلاقي حد مغلي السلعة عليك اتفضل سيبه وروح لتاجر آخر، اتفضل فعل وتعامل بكثافة مع متاجر الدولة المصرية وزارة التموين وغيره، لأنه هي موفرة لك. انت بس أحيانا الناس بتكسل، عندنا ثقافة طلب الطلبات بالتليفون اللي بقت منتشرة الفترة الأخيرة، فالناس ما بتشوفش الأسعار فبتيجي تحت تدفع وخلاص. علينا ان الدولة بتوفره من امكانيات ان احنا نستغله، وجهاز حماية المستهلك موجود. في ارقام سريعة لي يا استاذ احمد دايما بنذكرها للناس، يعني يعني يعني برضو ان الوعي المواطن مهم الفترة اللي جاية، اذا لقى ان الاسعار زادت هو كل حاجة ولازم يعرف السعر الحقيقي ايه والسعر التاني ايه. ما هو ده محتاج ثقافة الاستهلاك تتغير، لان انا بقول لحضرتك هنا في مجمع خاص بوزارة التموين على بعد 2 كيلو، الراجل التاجر الثاني المستغل اللي جنب البيت، انا بكسل امشي المسافه دي واشتري، وبالتالي انا بشجع على الاستغلال. انا اروح اجيب طلباتي كلها حتى لمده اسبوع لقدام من المتجر او الافرع الخاصه يعني بالوزارات الحكوميه، لان عندها السعر الانسب بالنسبه لي والدوله جايباه وموفراه. انا لما بشتري، حتى الكلام ده ينطبق على الفاكهه على الخضار، انا بدخل السوق بستغرب اول حد واشتري، بشوف حد عامل يعني الراس يعني مرتب الخضار بشكل معين بيعجبني بخش اشتري بغض النظر عن السعر. لا انا اشوف السعر علشان التاجر اللي السلعه بتاعته هتتاخر عنده ويروح بيها اخر اليوم او تفضل في الرفوف في المحلات والمتاجر هيضطر ينزل السعر علشان يبقى مناسب لباقي الاسعار الموجوده. ده هو ده قانون العرض والطلب اللي هو اساس قوانين السوق الحر. فزي الدولة من فعل الرقابة على الأسواق بقوانين السوق الحر نفسه اللي هو زيادة المعروض من السلع عشان الأسعار تنزل على المواطن نفسه أنه يفعل قانون العرض والطلب ويساعد نفسه، ما بنقولش يساعد الدولة، على الأقل يساعد نفسه ويساهم في محاصرة الجشع والجشعين وأن الأسعار تنزل. أيوة صحيح. وأنا أرجع معاك من يعني قبل ما نتكلم في كل التفاصيل ماذا يريد المواطن من الرئيس، ودخلنا منها على شعور المواطن بالاطمئنان طبعا أنه الدولة تسيطر أيضا وتراقب ما يحدث في الأسواق المصرية لضبط الأسعار. خليني أتكلم معاك عن بس فكره ممكن تبقى حتى لو في مستمع مش عارف الموضوع. كان في ضربة موجعة وجهتها الرقابة الإدارية لبعض المتلاعبين بسلع مهمة في وزارة التموين، فكل التحية لكل الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم طبعا جهاز الرقابة الإدارية طبعا اللي هو واخد أصلا ضوء أخضر من القيادة السياسية أنه يعمل يحارب الفساد إلى أقصى مدى. طبعا وإحنا معدلات الفساد في المؤشرات إحنا نزلنا يعني كنا الأول كان في يعني حسب على مستوى التصنيف ومؤشر الشفافية أفضل من الأول بكتير، لكن إحنا بشر الفساد هيفضل موجود، لكن العبرة بإيه؟ موجود وبنديله الفرصة يشتغل ولا موجود وبتحاربيه؟ إحنا الحمد لله بنحاربه دلوقتي. نعم عشان بس الناس تطلع إيه تقول لك معلش بقطعك بس الناس تلاقيها تقول لك إيه ما ده الفساد كتير كتير عشان بقينا نكشفه الأول عملنا إيه؟ الأول كان موجود بس مش بنشوفه. أيوة فدلوقتي في ناس بتبلغ وبقى في تفاعل ووعي أكتر يا أستاذ أحمد عشان كده وما فيش يوم إلا ما في الرقابة الإدارية ليها قضية أو مباحث الأموال العامة ليها قضية. طبعا كلية الشرطة واختيار ضابط الشرطة والرئيس بيحرص دائما أنه يكون موجود في اختبارات كشف الهيئة سواء للشرطة أو للجيش. حضرتك مرت عليك إزاي وقدمنا تلك؟ لا مرت في ثلاث دقايق. أنا أصلا أنا متابع الحكاية دي من أولها. أيوة والحمد لله كتبت في أول مرة راح سيادة أو أول مرتين كده راح سيادة الرئيس يتابع ويحضر هذه الجلسات كتبت وقتها وجات الإشارة يعني من حد مهم أنه ما توصلت إليه هو الصحيح. هي إيه القصة؟ أنه في رسائل بيرسلها سيادة الرئيس أنه كل هذه الاختبارات وهي مهمة جدا بالنسبة لآلاف وعشرات الألوف من الأسر بتتم بمنتهى الشفافية. يعني عندنا الموجودين من مندوبين وزارة الدفاع في كشوف الهيئة في الكليات الحربية مش هم دول محل ثقة من وزير الدفاع وسيادة الوزير محل ثقة من سيادة الرئيس؟ طب سيادة الرئيس بيحضر ليه؟ بيحضر علشان يدي هذه الرسالة ان هذا الامر يتم على اعلى مستوى في الدولة وانه مش هيتم اختيار الا الاكفأ الافضل في السمعة الاقدر على خدمة هذا الوطن في المستقبل. نفس الكلام ينطبق على كلية الشرطة، كل الموجودين من الهيئة المقررة الموجودة عشان تعمل كشوف الهيئة محل تقدير واحترام من القيادة من قيادات وزارة الداخلية أو من قيادات الدولة المصرية، لكن سيادة الرئيس بيحضر علشان يرسل هذه الرسائل إنه مش هيتم اختيار الناس لهذه الأماكن إلا الأقدر والأكفأ والأكثر في السمعة الحسنة والقادر على خدمة هذا الوطن في المستقبل. وعشان كده دايما سيادة الرئيس بيقول بيكلم الجميع ويقول هنقدم للمستقبل افضل رجال عندنا، وبيبقى بيتكلم ان هم مؤهلين بدنيا وعلميا واخلاقيا. هذا يعني هذا الثلاثي العلمي الاخلاقي البدني هو اللي هيتم اختياره، لا على مفيش اسس تانية اللي كانت موجودة في أدمغة وعقول للناس قبل كده ما لم تعد موجودة. طيب احنا دلوقتي يا أستاذ أحمد مرينا على كذا ملف وإن شاء الله يعني تكون وفينا كل الملفات اللي بيتساءل عنها المواطن من قل نبضهم وأفكارهم، وبكرة إن شاء الله يكون يوم مميز مختلف نوع على الشائعات والأخبار المغلوطة وإن احنا ننشر صور غير حقيقية ونتأكد منها زي ما أنت دايما بتقول لنا في مواجهة. أنا بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، بشكر زملائي رأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فارق في الإخراج. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا. شكرا لك. كلنا كده عايزين صورة صورة.